تفسير الآية 38 من سورة الواقعة، يقول تعالى لأصحاب اليمين، أي أنشأناهن كذلك، إضافة بالقطع إلى كل النعيم الذي لا يوصف والذي سبق ذكره، من أجل أصحاب اليمين تكريما وتشريفا لهم وإنعاما عليهم، وهم الذين يؤخذ بهم للتوجه ناحية اليمين، ويأخذون بأيديهم اليمنى الكتب المسجل فيها أعمالهم، وكلهم يمن أي بركة وخير وسعادة، بما يرمز ويفيد أنهم هم السعداء السعادة التامة الخالدة، وهم أهل الجنة.